بيقول لي ما رأي سيادتكم في فكر جماعة الإخوان المسلمين؟ يا ابني يا حبيبي الله يهديك ويصلح حالك. لا يمكن ان انا اجي الجماعة واقول لك هي وحشة او اجي الجماعة واقول لك هي حلوة. لا لا، انت قول لي ايه هو بيقول كذا، ايه رأيك في اللي بيقوله ده، حلو ولا مش حلو؟ بس لكن انا بقولها وهقعد اقولها لحد ما اموت. انا بنقد تماما الفرقه الموجوده على الساحه، ده اخوان، ده جهاد، ده جماعه، ده سلف، ده ملفي. عايزين نكون كلنا مسلمين. التفرقه الموجوده دي ليست في صالحنا، بنقدها وبكرهها وهظل احاربها الى ان اموت والى ان نصبح ان شاء الله تعالى يدا واحدة واسما واحدا قلبا واحدا وقالبا واحدا. هم ادينا في داية غير كده. والان بقى التعصب للجماعة والله بيفوق التعصب للدين، والله وبحلف على هذا بالله بيفوق التعصب للدين، بدليل ان لو واحد من جماعة مش محتاج لك، واحد مش من جماعتك محتاج لك، هتسيب اللي محتاج لك وتبقى مع اللي من جماعة. شوف بقى عصبيتك راحت فين عشان ده من جماعة. بس فالتعصب للجماعة اصبح بيفوق التعصب للدين، ودي مسألة انا بقول لك والله واحد من الناس عانيت منها. واذكر لك واقع صغيرة مش عارف بتالك ولا، قلت لك انا اول زيارة جت ما كنتش شفت لا زوجتي ولا اولادي شهرا كاملا. اول زيارة جاتني عن طريق ايه؟ الجماعة ليهم مكان بيزوروا فيه، جاتني عن طريقهم. والله كان بيخش الفرن يزور مرتين وهم موقفيني بره مش سامحين لي بالدخول. مش هقول لك بقى الحكومة ولا الشرطة، لا، افراد الجماعة. وما بدخلونيش علشان ازور زوجتي، كل شيء يقولي استنى شوية عشان يدخل فلان وعلان اللي يمكن ظاهر امبارح واللي يمكن دخل الزيارة وخرج ورجع يصوروه تاني. ليه؟ عشان هو من الجماعة ولا مش من الجماعة؟ وزوجتي امام عيني انصرف وعلى كتفها ابن الصغير وما زرتش عشان انا مش من الجماعة. ويميها يعني قلت فيهم اللي انا عايز اقوله، لا همني لا صغيرهم ولا كبرهم، قلت لهم لسنا عندكم لا دم ولا دين ولا اي حاجة، لان هي كده، لان هي كده مع عصبيتك للجماعة تفوق حتى عصبيتك للدين. دي مصيبة والعياذ بالله، مصيبة. فابن احنا مش عايزين الكلام ده، والاسلام ما فيهوش كده. حتى ابن تيمية اللي بيتشدقوا بيه وبيتمحكوا فيه، قول لي كانت في عهده كام جماعة، قول لي ابن تيمية كان عامل انهي جماعة. الكلام ده ما هوش في الاسلام يا ابني. طول ما انت مسلم فانت في جماعة. عايزين المسلمين كلهم يبقوا جماعة واحدة واحدة، لكن طول ما احنا كده مش هنفلح.